بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مفرد ليس مفرد البناء. يجب البناء. ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة أو ولا قوة أو لا قوة. الآن صح احذى هذا اللفظ. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين. ويجوز لا حول. لا ما أجوز. أنا عبرت بهذا التعبير. هل تعبيري خطأ ولا لا؟ خطأ. صححنا كما قال خالد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. هكذا يقول العبارة الصحيحة. يجوز غيره. تعني من يجوز؟ ما سألت عما يجوز. إيش تقولون؟ صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم صحيح. طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ناصر. لا حول. نعم. ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا أنا أقول لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. خطأ ولا صواب؟ خطأ. إيش الصواب؟ ها؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة صحيح. كنت بالأول خطأ. رجعت. طيب هل يمكن أن تثبت أنه صحيح من قول ابن مالك؟ ها؟ لا يا شيخ، غيب يا الله بارك فيك. وإن رفعت أولا لا تنصح. واضح يا ناصر؟ طيب يلا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أقول للثاني؟ كله؟ نعم في الجملتين. أي في الجملتين توافقون على هذا؟ طيب صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خطأ. صحيح. صحيح. بس الإجماع حجة يا محمد. طيب والآن خطأ. صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. صحيح. طيب لا رجل ضريف في الدار. لا رجل ظريف في الدار. ما صح. لا رجل ظريف في الدار. رجل. ها؟ لا رجل ظريف في الدار. صح. انا قلت لا رجل ظريف في الدار. صح. لا رجل ظريف في الدار. صح. لا رجل ظريف في الدار. لا رجل هذه لغة جديدة يا شيخ. بناء على الضم هذه لغة جديدة. لا رجل ظريف في الدار، صح ولا خطأ؟ صحيح. في الدار صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب صحيح جائز. لا رجل ظريفا في الدار، تأمل يا أخي. ايش هذا؟ هل رفع اقصد وهو يقول يلي؟ تفتح او انصب او ارفع تعدي. اذا جائز. احسن. طيب لا رجل في البيت ظريفا، فاصل يجوز النصب والرفع. لا تقول يجوز، قل يمتى اذا كنت تقول ما يجوز. نعم. انت بالحكم بانه لا يجوز. نعم. اذا فصل بالفاصل بين اسم لا وبين النعت يمتنع البناء ويجوز الرفع. طيب ما اصبر، ما دليل يمتنع من كلام المعنى؟ نقول لك وغير ما يلي. وغير ما يلي. وغير ما يلي وغير وغير المفرد. وغير المفرد لا تبني أو النصب والرفع أقصد. والله أنا أحثكم دائما على حفظ الألفية التي فيها جوهرة. محمد. نعم. قوله رحمه الله وغير مفرد شرف وغير مفرد رفعه الرفع فانصبه او ارفعه. لا تبني وانصبه او الرفع اقصده. صحيح. لا تبني وانصبه او الرفع اقصده. طيب لماذا يمتنع البناء يا عبيد؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ظريف. هي صحيح، لكن لماذا اذا اختل هذا الشرط يمتنع البناء؟ إيه. طيب لأنه الشيخ مضاف ولا يمكن. كيف؟ لأنه مضاف. مضاف؟ لا مو مضاف. لا رجل في البيت ظريف. مو مضاف. لأن أصل جواز لأن أصل جواز البناء التركيب، إذا امتنع التركيب فصل لم يجب. نعم. يقول لأن البناء إنما سببه التركيب، ومع الفصل لا تركيب، لأن أصل بناء اسم لا مثل بناء سبعة عشر، فإذا فصل امتنع التركيب. طيب أظن إن شاء الله واضح. نأخذ درس جديد. ها يعني المسألة تحتاج إلى بس تمرين، ولا كلام ابن مالك واضح جداً.